بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيه السلف ومن بعدهم وقد بينت النصوص ومسائل قد احتج فيها بالقياس وقد بينها النص وأغنى فيها عن الخير. المسألة الأولى مشتركة في الفرائض، المشتركة أو المشتركة. قال: يقول قد دل القرآن على اختصاص ولد الأم فيها بالثلث في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهؤلاء ولد الأم، فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم. فإن قيل بل ولد الأبوين منهم إلغاء لقرابة الأب، قيل هذا وهم، لأن الله سبحانه قال في أول الآية: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ثم قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فذكر حكم واحدهم وجماعتهم حكما يختص به الجماعة منهم كما يختص به واحدهم. فقال في ولد الأبوين: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحدهم وجماعتهم، وهو حكم يختص بهم جماعتهم كما يختص به واحدهم فلا يشاركهم فيه غيرهم، فكذا حكم ولد الأم. وهذا يدل على أن أحد الصنفين غير الآخر، فلا يشارك أحد الصنفين الآخر. طبعا المسألة دي اللي هي إذا ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، فالأب فالزوج له النصف والأم لها السدس. ها؟ أيوه هي دي اسمها، لها أسماء. فهل يشارك وإخوة الأم لهم الثلث فلا يبقى شيء للأشقاء وهم عصبة، فإنما يأخذون ما بقي فلم يبقى لهم شيء فلا شيء. وعمر رضي الله عنه أدخلهم في نصيب الإخوة للأم. يقول، وطبعا هو ده يعني فيه، هو ابن القيم بيرجح طبعا انهم انهم لهمش، خصوصا ان اصلا الاخوة لاب وام يرثون للذكر مثل حظ الانثيين. هندخلهم المرة دي شركاء في ثلث التساوي ازاي؟ ده دليل ان كل حكم منهم له حكم مستقل، وده هو الراجح فعلا. يقول: هذا الصنف الثاني هو ولد الابوين او الاب بالاجماع، اللي هو اللي مذكور في اخر في سورة النساء في اخرها. يقول: والأول هو ولد الأم بالإجماع كما فسرته قراءة بعض الصحابة، وله أخ أو أخ أو أخت وله أخ أو أخت من أم، اللي في أول السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله لا قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. قرأ ابن مسعود: من أم. يقول: هي تفسير وزيادة إيضاح، وإلا فذلك معلوم من السياق. ليه؟ لأن شركاء في الثلث ليست بالإجماع أيضا لأولاد الأب أو الأشقاء. يقول: ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في آية الزوجين: وهم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه، يعني ما بيرثوش تعصيب أصلا، ليسوا من العصبة، الإخوة لأم لا يرثون بالتعصيب ولا حظ لأحد منهم في التعصيب، ولم يذكر فيها في الآية أحد من العصبة، بخلاف ما ذكر في آية العمودين الآية التي قبلها، فإن لجنسهم حظا في التعصيب. ولهذا قال في آية الإخوة: من الأم والزوجين غير مضار، ولم يقل ذلك في آية العمودين اللي هو الآباء والأبناء. فإن الإنسان كثيرا ما يقصد ضرار الزوج وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبته، بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضارهم في العادة. يقول دي فائدة كلمة غير مضار في آية الأزواج. وليه؟ جزاكم الله خير. آية الأزواج والإخوة من الأم، يقول: فإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث لم يجز تنقيصهم منه، لأن لما يتعاطم يشركهم مع الإخوة الأشقاء حينقص نصيبهم، بيقولهم شركاء يبقى هم نصيبهم أقل من الثلث. وأما ولد الأبوين فهم جنس آخر وهم عصبته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى الرجل ذكر. وفي هذه المسألة لم تبق الفرائض شيئا، فلا شيء للعصبة بالنص. أما قول القائس: هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا في اليم، عشان كده يسموها المسألة الإيه؟ الحجرية، مسألة الحمارية واليمية والعمرية. قال: فقول باطل حسا وشرعا، فإن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا. وإذا قيل يقدر وجوده كعدمه قيل هذا باطل، فإن الموجود لا يكون كالمعدوم. وأما بطلانه شرعا فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. ها؟ أيوة نعم. يعني أساس هم الآخرين نظروا إلى أمر قياسي، وهو إن دول أقرب للميت، يبقى زي الرسوس والأدلة العامة على إنها إن الأقرب هو ليورث، بس ده صاحب فرض، خلاص صاحب فرض، يبقى لابد أن إيه؟ أن يقدر. في أشياء كتير للعلم، يعني في أشياء كتيرة جدا بالإجماع يكون فيها نوع من عدم الفهم العقلي وما فيش خلاف فيه. يعني زي ما يقولوا مثلا ايه، كان في واحد جمع شويه امثله كده، نسيها دلوقتي، بس هي مواضع اجماعيه فعلا انه ممكن ينقص النصيب مثلا لو ايه، لو جه واحد معاهم قريب كمان، ولو فضلت لو بقى اخ واحد. يعني المهم كان جمع جمله مسائل كده، مش فاكر. المهم قال: فإن قيل الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم، قيل بل قد يضرهم كما ينفعهم، فإن ولد الأم لو كان واحدا وولد الأبوين 100، هو دي ده مثال منها، وفضل نصف سدس، انفرد ولد الأم بالسدس واشترك ولد الأبوين في نصف السدس بالإجماع، مش كده؟ بالإجماع. يبقى صحيح، يبقى ممكن صورة هي مجمع عليها، وهو ان هياخدوا كل منهم المية دول هياخدوا في, في, في نصف السدس، الباقي الواحد على 12، وهو ياخد السدس لوحده. فهل قبلتم قولهم ها هنا هب ان ابانا كان حمارا؟ وهل قدرتم الاب معدوما فخرجتم عن القياس كما خرجتم عن النص؟ واذا جاز ان ينقصهم الاب جاز ان يحرمهم. واذا فالقرابة متصلة ملتئمة من الذكر والانثى لا تفرق احكامها، هذه قاعدة النسب في الفرائض وغيرها. فالأخ من أبوين لا نجعله كأخ من أب وأخ من أم فنعطيه السدس فرضا بقرابة الأم والباقي تعصيا بقرابة الأب. الأخ من أبوين لا نجعله كأخ من أب لوحده وأخ من أم لوحده، لو نديله الأخ الأم كسدس أو شركاء سدس وبالأب نديله الباقي، لا. فإن قيل فقد فرقتم بين القرابتين، فقلتم في ابني عم احدهما اخ لام، يعطى الاخ للام بقرابة الام السدس ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. قيل نعم هذا قول الجمهور وهو الصواب، يعني ابني عم هما العروس الميت، واحد منهم اخو ايه، اخو الميت لامه، فيوم ياخذ السدس الاول ويشاركه في اللعب التساوي تعصيبا. يقول: وان كان هذا هو الصواب، وان كان شريح ومن قال بقوله اعطي الجميع لابن العم الذي هو اخ لام كما لو كان ابن عم لابوين، يعني لو اقول ابن عم لابوين وابن عم غير شقيق بالاجماع ان هم يعملوا ايه، يدوهم لابن عم لابوين، ابن عم شقيقه، يعني اخو ابوه من ابويه، وفي اخ لابوه من ايه، من ابوه بس، والاثنين لهم ولاد، مين اللي هياخد؟ ابن العم الشقيق. يقول: والفرق بينهما على قول الجمهور ان كليهما في بنوة العم سواء، أما الأخوة للأمة فمستقلة، ليست بمقترنة، ليست مقترنة بأبوة، بأبوة حتى يجعل كابن العم للأبوين. فهنا قرابة الأم منفردة عن قرابة العمومة، بخلاف قرابة الأم في مسألتنا في أنها متحدة بقرابة الأب. مما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح، أنه لو كان فيها أخوات لأب لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة. فلو كان معهن أخوهن سقطنا به، ويسمى الأخ المشؤوم. يقول مسألة التشريك اللي هو زوج وأم وأخوات لأب، أخوات لأب اثنين فأكثر، هيتقسم ازاي؟ مع وجود اخوة الام، مع وجود اخوة الام صح. لو كان اللي هم هيبقوا اصحاب فروض في الحالة دي هياخدوا الاخوات دول هياخدوا التلتين، ماشي كده، والاخوة الام هياخدوا التلت، والزوج هياخد النص، والام هتاخد السدس. يطلع البتاعة كام؟ تطلع ثلاثة على ستة، تطلع اربعة و أربعة واثنين وثلاثة واثنين وواحد، يبقى كام؟ عشرين يا ابني، واجمع اللي بقولك عليه انا بس. أربعة واثنين وثلاثة وواحد عشرة، يبقى هتقسم بدل ستة على عشرة، هيقوم ياخدوا أربعة على عشرة، دول اللي هما الأختين، واثنين على عشرة اللي هما الإخوة الأم، والزوج هياخد خمسة على عشرة، والسدس للأم اللي هتاخد اثنين على ايه؟ على عشرة. ولو كان الأخوات الأب دول معهم واحد منهم سقطنا به، يبقى مش هاخد حاجة خالص، عشان يبقى عصبة وميبقاش لهم حاجة. فلما كنا بوجوده يصرنا عصبة، صار تارة ينفعهن وتارة يضرهن، ولم يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار. فكذلك قرابة الأب لما صار الإخوة بها عصبة، صار ينفعهم تارة ويضرهم تارة وضرهم أخرى، وهذا شأن العصبة. فإن العصبة تارة تحوز المال، وتارة تحوز أكثره، وتارة تحوز أقله، وتارة تخيب. فمن أعطى العصبة مع استغراق الفروض المال خرج عن قياس الأصول وعن موجب النص. فإن قيل فهذا استحسان، استحسن انه عشان اخواته القريبين ما ياخدوش، وازاي اخواته البعيد الابعد ياخدوه؟ قيل لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان، فانه ظلم للاخوة من ام، حيث يؤخذ حقهم ويعطاه غيرهم. وان كانوا يعقلون على الميت وينفقون عليه، لم يلزم من ذلك ان يشاركوا من لا يعقل ولا ينفق في ميراثه. فعاقلة المرأة من اعمامها وبني عمها واخواتها يعقلون عنها، وميراثها لزوجها وولدها، كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة مش ان هو متسق في كل حاجة، مين اللي بيعقل عنها؟ ممكن ناس ياخدوش ميراث، فلا يمتنع ان يعقل ولد الابوين ويكون الميراث لولد الام. ها؟ هو عايز يبين انه مش خلاف القياس، بس هو في الحقيقة يعني انه قياس من وجه وايه؟ ما هو يوافق الغاز، بس ما يوافقش من الوجه اللي بننظر منه، دول اقرب فيبقوا لازم ايه؟ ياخدوا، وان دول هما اللي بيحملوا العقل يبقى لازم ياخدوا. لا مش لازم، ففي حاجات كتيرة جدا بيكونوا اقرب وما ياخدوش. ها؟ لا، القول الراجح قول علي رضي الله عنه. ها؟ صح. المسألة الثانية العمريتان، والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، أن الأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين، وهما وها هنا طريقان، يعني مات أو ماتت عن زوج أو عن زوجة أو زوج وأب وأم. فلو إنها امرأة مثلا ماتت عن زوج وأب وأم، الزوجة هياخد إيه؟ النص. لو الام هتاخد التلت، يبقى الاب هياخد ايه؟ السدس، وبالتالي يبقى هو خد اقل. فالجمهور من الصحابة يقول ان احنا ندي الاب الام ثلث ما يبقى بعد الايه بعد النص، يبقى معنى ذلك ان هو هياخد السدس، الام هتاخد السدس وليس تاخد ايه الثلث المال كله. يقول ها هنا طريقان احدهما بيان عدم دلالته على اعطائها الثلث كاملا مع الزوجين، ان عدم دلالة النص على اعطائها الثلث كاملا مع الزوجين، وده اثر الطريقين. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال وورثه ابواه فلامه الثلث، يبقى اذا الكلام ده في ان ورثه ابواه فقط، هنا ورثه ابواه وغيرهما مش كده، اللي هي الزوج او الزوجه مش كده. وبالتالي فالايه في حاله واحده، النص هنا في حاله ما اذا كان ايه الابوين فقط، والثاني دلالته على اعطائها ثلث الباقي وهو ادق واخفى من الاول. اما الاول فان الله سبحانه انما اعطاها الثلث كاملا اذا انفرد الابوان بالميراث، فان قوله سبحانه فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث شرط ان في استحقاق الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه. فان قيل ليس في قوله وورثه ابواه ما يدل على انهما تفردا من الفئة، قيل لو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قوله وارثه وهو فائده، لان هما هيورثوا في كل الاحوال، ما هو الابوين دول عمرهم ما يتحجبوا مش كده، يعني هيورثوا مع الورثه، ايه فائده الكلمه؟ يقول وكان تطويلا يغني عنه قوله فان لم يكن له ولد فلامه الثلث، فلما قال وارثه ابواه علم ان استحقاق الام الثلث موقوف على الامرين، وهو سبحانه ذكر احوال الام كلها نصا وايماء، فذكر ان لها السدس مع الاخوه، وان لها الثلث كاملا مع عدم الولد وتفرد الابوين بالميراث، بقي لها حاله ثالثه وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الابوين بالميراث، وذلك لا يكون الا مع الزوج والزوجه. فاما ان تعطى هذه الحاله الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القران، واما ان تعطى السدس، فان الله سبحانه لم يجعله فرضها الا في موضعين مع الولد ومع الاخوه، اذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحق الابوان ولا يشاركهما فيه مشارك، فهو بمنزله المال كله اذا لم يكن زوج ولا زوجه، فاذا تقاسمه اثلاثا كان الواجب ان يتقاسم الباقي بعد فرض الزوجين كذلك. فان قيل فمن اين تاخذون حكمها اذا ورثته الام ومن دون الأب كالجد والعم والأخ وابنه؟ قيل إذا كانت تأخذ الثلث مع الأب فأخذها له مع من دون من دونه من العصبات أولى، وهذا من باب التنبيه. يعني مات عن إيه؟ عن أم وزوج، ماتت عن أم وزوج وعم، هنعمل إيه فيها؟ هندي العم إيه؟ لا، هندي الزوج النص والأم إيه؟ الثلث، الثلث كاملا ماشي كده، لان والعصب ياخد الباقي. فان قيل فمن اين اعطيتموها الثلث كاملا اذا كان معها ومع هذه العصبه الذي هو دون الاب زوج او زوجه، اللي هي المساله اللي فيها، والله سبحانه انما جعل لها الثلث كاملا اذا انفرد الابوان بميراثه على ما قرتموه. فاذا كان جد وام او عم وام او اخ وام او ابن عم او ابن اخ مع احد الزوجين، فمن اين اعطيت الثلث كاملا ولم ينفرد الابوين بالميراث؟ قيل بالتنبيه دلالة الاولى، فانها اذا اخذت الثلث كاملا مع الاب فلان تاخذه مع ابن العم اولى، واما اذا كان احد الزوجين مع هذه العصبه فانه ليس له ما الا ما بقي بعد الفروض، ولو استوعبت الفروض المال سقط كام وزوج واخ لام بخلاف الاب. يعني مات عن ام وزوج واخ الام، يبقى ابن العم مش هياخد حاجه والعم مش هياخد حاجه بخلاف الاب، الاب دائما سوف يرث. فان قيل فمن اين تاخذون حكمها اذا كان مع العصبه ذو فرض غير البنات والزوجه؟ قيل لا يكون ذلك الا مع ولد الام او الاخوات لابوين او للاب واحده او اكثر، والله تعالى قد اعطاها السدس مع الاخوه فدل على انها تاخذ الثلث مع الواحد، إذ ليس بإخوة، ليس مجموع. بقي الأختان والأخوان، فهذا مما تنزع فيه الصحابة، فجمهورهم أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة، يبقى إخوة دي من اثنين فما فوق، وأبى ذلك ابن عباس ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به، فإن الإخوة إنما حجبوها إلى السدس لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد، ولهذا لو كانت واحدة أو أخا واحدا لكان لها الثلث معه، فإذا كان الإخوة ولد أم كان فرضهم الثلث، اثنين كان أو مئة فالاثنان والجماعة في ذلك سواء، وكذلك لو كنا أخوات لأب أو لأب وأم ففرض الثنتين وما زاد واحد، فحجبوها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها بثلاثة سواء، لا فرق بينهما البتة. هذا الفهم في غاية اللطف وهو فهم الجمهور الصحابة، وهو من أدق فهم القرآن، ثم طرد ذلك في الذكور من ولد الأب والأبوين لمعنى يقتضيه وهو توفير السدس الذي حجبت عنه لزيادتهم على الواحد نظرا لهم ورعاية لجانبهم. وأيضا فإن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد الأم والبنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو للأب، والحجب هنا قد اختص به الجماعة فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما، وهذا هو القياس الصحيح والميزان الموافق لذلك الكتاب والسنة لذلك الكتاب وفهم أكابر الصحابة. إن أنت الأم تحجب من الثلث إلى السدس، قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذا كانوا الإخوة دول ثلاثة فأكثر أم اثنين فأكثر؟ الراجح هو إيه؟ اثنين فأكثر. وأيضا فإن الأمة مجمعة على قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يدخل في حكمه اثنتان، إن البنتين زي الثلاثة. وإن اختلفوا في كيفية دخولهما في الحكم كما سأتي، يعني داخلين بالقياس على الأختين ولا داخلين بالنص على من السنة، يقول فهكذا دخول الأخوين في الإخوة، إن كلمة أخوين يشملها لفظ إخوة. وأيضا فإن لفظ الإخوة كلفظ الذكور والإناث والبنات والبنين، وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس الذي جاوز الواحد وإن لم يزد على اثنين، فكل حكم علق بالجمع من ذلك دخل فيه الاثنان كالإقرار والوصية والوقف وغير ذلك. يعني قالوا إذا أعطوا أولاد فلان مجتمعين يبقى لازم يكونوا اثنين فأكثر، فلفظ الجمع قد يراد به الجنس المتكثر أعم من تكثيره بواحد أو اثنين، كما أن لفظ المثنى قد يراد به المتعدد أعم من أن يكون تعدده بواحد أو أكثر، نحو قوله ارجع البصر كرتين ولقد أتيناك سبعا من المثاني. المثاني هنا يعني كل مرة تأمر تجي اثنين بس، ولكن انت جيت تاني، ولما يجي ثالث يبقى يقول له انت جيت ايه تاني برضو ماشي، ويجي رابع يقول له انت جيت ايه تاني برضو ماشي كده. فلفظ التثنية ده بيطلق على ما قبل التكرار ماشي كده بواحد او اكثر. يقول ودلالتهما حينئذ على الجنس المتكثر، وأيضا فاستعمال الاثنين في الجمع بقرينة، واستعمال الجمع في الاثنين بقرينة جائز بل واقع، استعمال الاثنين في الجمع واستعمال الجمع في الاثنين، يعني الأولانية استعمال الاثنين في الجمع يعني يطلق لفظ الجمع وهو أراد اثنين، او يقول جاءوا وهم اثنين ماشي كده، واستعمال الجمع في الاثنين يقول نقول جاء الجماعة وهم اثنين ماشي، جاءوا مش لازم تقول جاء، ينفع تقول جاءوا. وايضا فانه سبحانه قال وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، وهذا تناول الاخ الواحد والاخت الواحدة، ان كانوا اخوة رجالا ونساء مش ممكن يكون ولد وبنت ويتقال عليهم ايه اخوة ولا اخوين، يبقى يشمل الاثنين مش كده. فما فوق كلمة اخوة دي وان كانوا اخوة رجالا ونساء ولو كانت واحدة وايه واحد طبعا نعم. وهذا تناول اخ الواحد والاخت الواحدة كما تناول من فوقهما، ولفظ الاخوة وسائل الفاظ الجمع قد يعنى بها الجنس من غير قصد التعدد، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقد يعنى بها العدد من غير قصد لعدد معين بل لجنس التعدد، وقد يعنى به العدد مع قصد معدود معين. فالنوع الأول اللي هو يعنى به الجنس من غير قصد التعدد يتناول الواحد وما زاد. يقول لك ايه؟ الناس شافتهم، ممكن يكون واحد بس اللي شاف. الذين قال لهم الناس، هو مين اللي قال لهم؟ واحد اللي قال لهم، ماشي كده؟ ان الناس عدد غير معين غير مقصود، قد جمعوا لكم اللي هم قريش، مش كده؟ وقد يتناول عدد محدد معروف، الناس اللي قاعده يبقى دول المعينين. يقول فالاول اللي هو الجنس من غير قصد التعدد يتناول واحد وما زاد، والثاني يتناول الاثنين وما زاد، اللي هو يعنى به العدد من غير قصد العدد المعين بل لجنس التعدد. الثالث يتناول الثلاثه فما زاد عند اطلاقه، اذا قيد اختص بما قيد به. ومما يدل على ان قوله تعالى فان كان له اخوه فلامه السدس، ان المراد به الاثنان فصاعدا، انه سبحانه قال وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقوله كانوا ضمير جمع، ثم قال فهم شركاء في الثلث، فذكرهم بصيغه الجمع المضمر وهو قوله فهم، والمظهر وهو قوله شركاء، ولم يذكر قبل ذلك الا قوله له اخ او اخت، فذكر حكم الواحد وحكم اجتماعه مع غيره وهو تناول اثنين قطعا. فان قوله اكثر من ذلك اي اكثر من اخ او اخت، ولم يرد اكثر من مجموع الاخت والاخ، بل اكثر من الواحد، لان الاثنين زي ايه؟ ما هو سدس وسدس يبقوا كام؟ تلت. يبقى القران بين انهم شركاء في الثلث من اول اثنين فما فوق، صح كده؟ لانه لو له اخ او اخت فلكل واحد منهم ايه؟ السدس. طب اخ واخت الاثنين لهم الثلث، طب اكثر من كده يبقى الثلث. يبقى اذا الشركه بدات من امتى؟ من اثنين فما فوق. فان قوله اكثر من ذلك اي اكثر من اخ او اخت، ولم يرد اكثر من مجموع الاخ والاخت بل اكثر من واحد. ليه لم يرد؟ لانه هو ثبت ان هو لما يكونوا اثنين هيبقى نفس الحكم، فدل على ان صيغه الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا. ثلاثه ايه؟ كان او اكثر منه. وهذا نظير قوله وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، مما يوضح ذلك ان لفظ الجمع قد يختص بالاثنين مع البيان وعدم اللبس، كالجمع المضاف الى اثنين مما يكون المضاف فيه جزءا من المضاف اليه، او كجزئه نحو قلوبهما ايديهما، السارق والسارقه فقطعوا ايديهما. ايديهما المقصود بها يد كل واحد منهم، مش كده؟ مع ان ايدي جمع، بس ده مقصود قطعا اثنين بس، مش كده؟ لان احنا لو ان واحد يقول ايديهما يبقى لازم اقطع جمع، يبقى لازم اقطع ايه؟ ثلاثه على الاقل، وهو طبعا في سارق وسارقه يبقى مفيش غير اثنين بس، هتقطع ايد واحده من هنا ايد واحده من هنا، ايد للسارق وايد للسارقه، مش كده؟ يبقى الاثنين هنا مقصود بهما جمع. انت توبى يا الله فقد صغت قلوبكما، جزما ما لهمش غير قلبين اثنين، مش كده؟ يقول فكذلك تناول اثنين فما فوقهما مع البيان بطريق الاولى، وله ثلاثه احوال، احدهما اختصاصه بالاثنين، الثانيه صلاحيته لهما، الثالثه اختصاصه بما زاد عليهما. يعني لفظ الجمع ده احيانا يبقى مختص بالاثنين زي فاقطعوا ايديهما، مش كده؟ فقد صغت قلوبكما، واحيانا يشمل الاثنين، يصلح الاثنين والزياده، واحيانا يبقى الزياده بس. هذه الحال له عند اطلاقه، واما عند تقييده فبحسب ما قيد به، وهو حقيقه في الموضعين، فان اللفظ تختلف دلالته بالاطلاق والتقييد، وهو حقيقة في الاستعمالين. فظهر ان فهم جمهور الصحابة احسن من فهم ابن عباس في حجم الام، في حجب الام بالاثنين، كما ان فهمه في العمريتين اتم من فهمه. وقواعد الفرائض تشهد لقولهم فانه اذا اجتمع ذكر وانثى في طبقة واحدة كالابن والبنت والجد والجدة والاب والام والاخ والاخت، فاما ان ياخذ الذكر ضعف ما تاخذه الانثى او يساويها، فاما ان تاخذ الانثى ضعف الذكر فهذا خلاف قاعده الفرائض التي اوجبها شرع الله وحكمته. وقد عاهدنا الله سبحانه اعطى الاب ضعف ما اعطى الام، اذا انفرد الابوان بميراث الولد وساوى بينهما في ولود الولد، ولم يفضلها عليه في موضع واحد، فكأن جعل الباقي بينهما بعد نصيب احد الزوجين اثلاثا هو الذي يقتضيه الكتاب والميزان، فان ما يأخذه الزوج او الزوجة من المال كأنه مأخوذ بدين او وصية، اذ لا قرابة بينهما اي سابقة، وما يأخذه الابوان يأخذانه بالقرابة، فصار هما المستقلين بميراث الولد بعد فرض الزوجين وهما في طبقة واحدة، فقسم الباقي بينهما اثلاثا. صعب جدا مش كده؟ فاهمين؟ طيب الحمد لله. لا يا مساوي يا مضاعف، الذكر مع الانثى من طبقة واحدة يا يساويها يا باخد دفع. ما يرس فرضا متعصبا ليه؟ ايه اللي دخل الموضوع؟ ما الاب هياخد ضعفها. ايوه يساويها لو كانوا هم ايه، لو الولد له اولاد، لما يت له اولاد هياخد فلكل واحد منهم ايه السدس، لكن مفيش حصل ان الاب خد اقل منها. فبعد الزوجين هنقول كان دي زي الميراث، كانها زي الوصيه والدين، ماشي كده، والباقي يتقسم بقى للذكر مثل حظ الانثى كان يعني. روح الله يستغفر. الأم أو الذكر يتأثر من الأنثى يسويها.